أقدم التحية القلبية إليكم جميعا وخاصة إلى والدي وعمي وحبيبي الحاج عبد العال، الرجل الذي استطاع أن يحضر لنفسه مكانا في قلبي وفي نفسي، ولا أنكر أن له فضل في انتمائي وولائي وحبي لهذا البلد الكبير، فكان يعني أول من ربطني في هذا المكان وحببني في تراب هذا المكان وجعلني أعشق الصغير والكبير على أرض هذا المكان هو عبد الحميد عبد العال. الله له الصحة والعافية والسعادة والسداد في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا ميمونا محبوبا بالود والمحبة والوئام والذرية الصالحة إن شاء الله. أحييكم جميعا، فأنا أظهر بحبي وانتمائي إلى بلدي الحبيبة إكرم، البلد الطيب أهلها التي أنجبت العلماء وأنجبت الأولياء وأنجبت الصالحين وأنجبت أهل القرآن وأنجبت مشايخنا الذين جلسنا بين أيديهم عند انتحاقنا في النزاع. ان الشيخ ابراهيم عطوة رحمه الله عليه سيدنا الشيخ ابراهيم جنبوني امام المسجد الزينبي الرجل الصالح، فانا بقول ان اخوه بلد الاولياء وبلد العلماء وبلد الاتقياء وبلد اهل الاخلاق الفاضله، فلا عجب أن نكون محبين بل وعاشقين بل ومتيمين بحب الصالحين في هذا البلد الطيب المبارك. أما أن يكون الحب بيني وبين أمري أعلم

الاخبار عن الثلاثين اللي من المين لا يا عم والذين يبتغون Oh, there's